الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقال فيها أيضا: في النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق. كان الكلام في جواز السجود على القرطاس وعدم جواز السجود عليه. قلنا أنه ورد نص صحيح دال على جواز السجود على القرطاس. السلام عليكم. إلا أن الشهيد الأول الماتن وهو المصنف خصص ذلك أو اشترط في جواز السجود على القرطاس أن يكون متخذا مما يجوز السجود عليه، أما لو كان متخذا مما لا يجوز السجود عليه فلا يجوز السجود على القرطاس. ناقش الشهيد الثاني هذا القول فيما سبق، ثم تعرض الشهيد الثاني لكلام الشهيد الأول في الذكرى. السلام عليكم. تعرض لكلام الشهيد الأول في الذكرى، حيث أن الشهيد الأول في الذكرى قال: أما القرطاس المتخذ من القناب فيجوز السجود عليه، وأما المتخذ من الحرير والإبريسم ونحو ذلك فلا يجوز السجود عليه، وأما المتخذ من القطن والكتان فإن كان يجوز السجود عليهما فالقرطاس المأخوذ منهما يجوز السجود عليه وإلا فلا. طبعا فتوى الفقهاء المعاصرين أنه يجوز السجود على القرطاس مطلقا، سواء كان متخذا من مادة يجوز السجود عليها أو كان متخذا من مادة لا يجوز السجود عليها، وإن كان الأحوط الاستحبابي أن يكون القرطاس مأخوذا من مادة يجوز السجود عليها لكي يصح السجود على القرطاس. هذا القول أو ما ذكر في الذكرى من قبل الشهيد الأول أيضا لم يرتضي الشهيد الثاني كما بينا بالأمس. ثم إن الشهيد الأول قال في الذكرى: في النفس من القرطاس شيء، يعني أن النفس لا ترضى أن نقول بجواز السجود على القرطاس مطلقا، بل نقول بجواز السجود على القرطاس إن كان مأخوذا مما يجوز السجود عليه. خب، لماذا شيخنا في النفس من القرطاس شيء؟ قال: باعتبار أن القرطاس مشتمل على أجزاء من النورة، وأنتم تعلمون كما ذكرنا بالأمس أن النورة لا يجوز السجود عليها باعتبار أنها من المعادن، خرجت بالاستحالة بعد الإحراق، خرجت بالاستحالة عن صدق اسم الأرض عليها. طبعا ذكرنا بالأمس أن النورة هي محل الخلاف بين الفقهاء، حيث أن بعض الفقهاء ذهب إلى عدم جواز السجود على النورة لأنها من المعادن، والبعض الآخر من الفقهاء ذهب إلى جواز السجود على النورة لأنها بالإحراق لا تخرج عن صدق اسم الأرض عليها. إلا أن الشهيد الأول يقول بأنه في النفس من القرطاس شيء. لماذا؟ باعتبار أن القرطاس مشتمل على النورة، والنورة بالإحراق والاستحالة خرجت عن صدق اسم الأرض عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. إلا أن نقول، يقول الشهيد الأول في الذكرى، إلا أن نقول هكذا: أن جواز السجود على القرطاس يصح باعتبار ان اجزاء النور عندما اختلطت بالاجزاء الاخرى قد استهلكت في الاجزاء الاخرى، لاننا قلنا ان القرطاس مأخوذ من النور ومما مازج النور من القطن والكتان، وحيث ان القطن والكتان يجوز السجود عليهما قبل القرطاس قبل ان يكون قرطاسا، اذا نقول ان النورة بعد ان اختلطت مع تلك الاجزاء الاخرى قد استهلكت، فاذا استهلكت فيجوز السجود على القرطاس. او ان نقول بالعكس، نقول ان النورة بعد ان صارت جامدة يعني في الوراق بعد ان طبخت وخرجت بنحو صارت قرطاس، كانت قد خرجت النور عن اسم الارض، ولكن بعد ان صارت جزءا للورق يصدق عليها انها جزء من الارض. يعني لابد ان نوجه المطلب باحد هذين الصورتين، اما ان نقول ان النورة حتى لو كانت من اجزاء القرطاس فلا يصدق عليها اسم الارض، ولكن حيث انها مستهلكة في الاجزاء الاخرى فيجوز السجود على النورة. واما ان نقول ان النورة قبل ان تكون جزءا من القرطاس خرجت عن صدق اسم الارض عليها، ولكن عندما جمدت وصارت جزءا من القرطاس فانها يجوز السجود عليها. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه المناقشة من الشهيد الاول لعلها مناقشة تامة، لان النورة لا يجوز السجود عليها، ولكن لولا النص الصحيح الدال على جواز السجود على القرطاس. يعني نحن لو كنا ومقتضى القواعد الاولية لكنا نقول لا يجوز السجود على القرطاس. لماذا؟ لان فيه اجزاء من النورة والنورة لا يجوز السجود عليها، ولكن نحن انما اجزنا السجود على القرطاس لوجود النص الصحيح على ذلك اولا، وثانيا للاجماع في المسألة لعمل الاصحاب يعني لجواز السجود على القرطاس. واما ما ذكره من ان النورة مستهلكة، هذا اول الكلام، لا في النتيجة هذه النورة ماذا منبثة مع الاجزاء الاخرى، واذا كانت منبثة مع الاجزاء الاخرى اذا لا يجوز السجود عليها وليست بمستهلكة. واما قوله بانه بعد ان صارت جزءا من القرطاس يصح صدق اسم الارض عليها، فهذا ايضا ضعفه ظاهرون. فلهذا يقول: وقال فيها اي في الذكرى ايضا في النفس من القرطاس شيء، يعني اننا لا نستطيع ان نحكم بجواز السجود على القرطاس حتى لو كان متخذا بعض اجزائه مما يجوز السجود عليه. لماذا في النفس من القرطاس شيء؟ من حيث اشتمال القرطاس على النورة، هذه النورة المستحيلة من اسم الارض بالإحراق، يعني أن النورة خرجت عن صدق اسم الأرض عليها بواسطة الإحراق فصارت من المعادن. ثم قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس، من قليل ما ذكرنا فيما سبق بأن الحرير لا يجوز لبسه للرجل الا اذا كان مستهلكا مع شيء اخر مع القطن والكتان ونحو ذلك. هنا ايضا نقول ان الاجزاء الاخرى الموجودة في القرطاس قد استهلكت فيها النورة، الا ان نقول الغالب جوهر القرطاس، اما هكذا نقول، او نقول جمود النورة في القرطاس يرد الى النورة اسم الارض بعد ان كانت قد خرجت عن اسم الارض. وهذا الإياد من الشهيد الأول في الذكرى متجه، ولكنه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح لو كنا نحن ومقتضى القواعد فهذا الإشكال تام، إلا أنه وجد النص الصحيح الدال على جواز السجود على القرطاس وهو مطلق، سواء كان متخذا مما يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه. وهذا الإيراد متجه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني وعمل الأصحاب. وأما ما ذكره الشهيد الأول بقوله وقال وما دفع به الإشكال غير واضح غير تام غير صحيح، لماذا؟ أما الجواب الأول الدفع الأول فإن أغلبية المسوغ، أغلبية المسوغ ماذا؟ يعني تلك الأجزاء التي يسوغ السجود عليها باعتبار أن بعض الأجزاء مأخوذة مما يجوز السجود عليها والبعض الآخر وهي النورة مأخوذة مما لا يجوز السجود عليها. فإن أغلبية المسوغ لا يكفي، هذه الأغلبية لا تكفي مع امتزاجه هذا المسوغ بغير المسوغ، لأن النورة لا يجوز لا يسوغ السجود عليها. وانبتات أجزائهما يعني أجزاء ما يسوغ السجود عليه وما لا يسوغ السجود عليه، وانبتات أجزائهما بحيث لا يتميز ما يجوز السجود عليه مما لا يجوز السجود عليه، هذا فيما يرتبط بالدفع الأول. وأما الدفع الثاني والجواب الثاني الذي ذكره وكون جمود النورة يرد إليها اسم الأرض في غاية الضعف، لأن النورة بعد أن خرجت عن صدق اسم الأرض عليها بالاستحالة فصارت معدنا، إذا عندما تكون جزءا من القرطاس ترجع وتكون ويصدق عليها اسم الأرض، من الواضح ليس الأمر كذلك، فإن النورة هي النورة، ولكنه قبل أن تكون جزءا من القرطاس لم تكن مختلطة بشيء، والآن بعد أن صارت جزءا من القرطاس صارت مختلطة بشيء آخر، وإلا النورة هي النورة، والمفروض أن النورة لا يجوز السجود عليها. وكون جمود النورة يرد إليها اسم الأرض هذا وكون خبره في غاية الضعف. تفضلوا. بل الإيراد متجه هو بالآن لا يجاوب عن الجوابين مو عن الإيراد، الإيراد وارد ولكن هو الشهيد الأول جاوب عن الإيراد بجوابين، يقول جوابين غير تامة. الشهيد الأول قال مو دفع الإيراد ثم أجاب عنهما، قال إلا أن نقول، هنا الشهيد الثاني يقول إلا أن نقول هذين الجوابين غلط، هذا المصري، وأن الإيراد متجه نفس الإيراد وهو أن النور لا يجوز السجود عليها، بل إذا النور لا يسجد، ولكن وجه الشهيد الأول هذا المعنى إلا أن نقول، يقول إلا أن تقول هذا القول غير تام. وعلى قوله ثم يقول الشهيد الثاني للشهيد الأول وعلى قولك يلزم أن ينسد باب جواز السجود على القرطاس في الأعم الأغلب، لماذا؟ لأنه في كل مورد شككنا أن هذا القرطاس مأخوذ من مادة يجوز السجود عليها أو مأخوذ من مادة لا يجوز السجود عليها، هل يجوز السجود على ذلك القرطاس؟ لا يجوز. لماذا؟ لأننا لم نحرز شرط الصحة، لأن شرط جواز السجود على القرطاس وماذا؟ أن نحرز أنه مأخوذ مما يجوز السجود عليه، وكلما شككنا أنه مأخوذ مما يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه فالشرط غير محرز، فإن لم يكن الشرط محرزا فلا يجوز السجود على القرطاس. وهذا معناه انسداد باب جواز السجود على القرطاس. وعلى قوله يعني قول الشهيد الأول حيث اشترط جواز السجود على القرطاس أن يكون مأخوذا مما يجوز السجود عليه. وعلى قوله رحمه الله لو شك في جنس المتخذ منه أي من القرطاس كما هو الأغلب. طبعا في زمانه كان هو الأغلب، وإلا في مثل هذه الأزمنة الإنسان ببساطة بسهولة يستطيع أن يتعرف أن الجنس المأخوذ منه القرطاس ما هو، لأنه القراطيس الموجودة بأيدي الناس معروف أن موادها ما هي. كما هو يقول على قوله لو شك لم يصح السجود على القرطاس. لماذا؟ للشك في حصول شرط الصحة. شرط الصحة ما هو؟ أنه مأخوذ مما يصح السجود عليه، وهذا الشرط لم نحرزه. وبهذا ينسد باب السجود على القرطاس غالبا. طب شيخنا ما هو المحظور؟ يقول وهو غير مسموح. لماذا؟ في مقابل النص الصحيح الدال على جواز السجود على القرطاس، هذا أولا، وعمل الأصحاب وهو جواز السجود على القرطاس هذا ثانيا. ويكره السجود على المكتوب. هسه الآن لو افترضنا أنه جاز السجود على القرطاس، هسه إما مطلقا كما ذكر الشهيد الثاني، وإما بالشرط الذي ذكره الشهيد الأول. المهم يجوز السجود على القرطاس إما مطلقا كما هو مبنى الشهيد الأول وعمل الأصحاب، وإما بالشرط الذي ذكره الشهيد الأول. خب لو كان يوجد على القرطاس كتابة لم يكن الورق ورقا أبيضا ليس مكتوبا عليه شيء، بل كان ورقا قد كتب عليه، فهل يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه؟ يقول هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن يفرض أن ذلك المقدار الذي لم يكتب عليه شيء ليس من المساحة بمقدار يصح السجود عليه. نحن قلنا أن ذلك المقدار أي مسمى السجود؟ مسمى السجود أي شيء؟ قلنا عقد من عقود الأصبع الواحد، هذا المقدار كافي. افترضوا أنه لم يكن في الورقة مقدار مما يجب على فيه السجود أو مما يجب عليه السجود خاليا من الكتابة. في مثل هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة أن السجود باطل. لماذا؟ لأن سجوده لم يكن على الورق، على الكاغذ، على القرطاس، وإنما كان ماذا؟ على الحبر، والحبر مما لا يجوز السجود عليه. نعم، إذا كان هذا في الحالة الثانية. أما الحالة الثانية وهو أن يكون موجود هذا المقدار، هذا المقدار يجوز السجود عليه أم لا؟ ولكن هو عندما يضع جبهته مقدار منه يكون على القرطاس الذي لا كتابة فيه ويجزي السجود، ومقدار من الجبهة يكون على الكتابة، هنا يكون مكروها. إذن عندما نقول مكروه السجود على القرطاس إذا كان فيه كتابة، هذا في الحالة الثانية. أما في الحالة الأولى وهو أن يقع المقدار الواجب من السجود على المداد على الحبر، فإن السجود على القرطاس لا يكون مجزيا، لأنه ليس من قبيل السجود على القرطاس، وإنما هو من قبيل السجود على غير القرطاس، على شيء لا يجوز السجود عليه. قال ويكره السجود على المكتوب منه أي من القرطاس، ولكن بهذا الشرط مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة. إذا كان المقدار الواجب من السجود قد وقع على مقدار من القرطاس خاليا من الكتابة، ثم وكانت هناك أجزاء أخرى السجود وقع عليها وفيها كتابة، عند ذلك يكون مكروها. وإلا لو وقع المقدار الواجب من السجود على ما فيه الكتابة فإنه لا يكون هذا السجود مجزيا، لأنه سجود على شيء لا يجوز السجود عليه. إلا أنه وبعضهم لم يعتبر ذلك. لماذا؟ قال: من قال لكم أنه لا بد أن لا يوجد كتابة على الورقة؟ لا، حتى لو كانت هناك كتابة على الورقة يجوز السجود عليها، وإن لم يكن المقدار الواجب من السجود قد وقع على قرطاس خال من الكتابة. لماذا لم يعتبر ذلك؟ تقول: باعتبار أن الحبر ليس جسما زائدا، بل هو ماذا؟ بل هو عرض، وهذا العرض ليس حائلا بين الجبهة وبين الورقة. وبعبارة أخرى، لو كان هذا الحبر حائلا من السجود على القرطاس لتم كلامكم، إلا أن الكتابة ليست حائلة من السجود على القرطاس. إلا أن الشهيد الأول يقول: من الواضح أن المداد جسم زائد على الورقة، فإذا كان المداد جسما زائدا على الورقة فيكون حائلا بين الجبهة وبين القرطاس. نعم، إلا إذا ذهب جرم الكتابة فلم يبقى منه إلا اللون، إذا كان الأمر كذلك كما في مثل هذه الكتابات. طبعا في الكتابات السابقة عندما كان يكتب على الورقة الجرم كان باقيا، فيكون جسما زائلا على الورقة، فيكون حائلا ما بين الجبهة والورقة. أما في مثل زماننا فإن هذه الكتابات لا تعتبر حائلة ما بين الجبهة والقرطاس. يقول: وبعضهم لم يعتبر ذلك، يعني أن تكون الورقة خالية من الكتابة. لماذا؟ بناء على كون المداد عرضا، مراد من العرض يعني ليس جسما زائدا يحول بين الجبهة وبين ما يصح السجود عليه وهو القرطاس. بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس، وضعفه ظاهر وواضح، والضعف واقع ظاهر. لماذا؟ باعتبار ان ذلك المداد الذي كان في زمانهم يكتب به على الورقة كان جسما زائدا على الورقة، فكان حائلا بين الجبهة وبين القرطاس. هذا تمام الكلام في الشرط الرابع من الشروط التي قلنا انها وشروطها سبعة. الاخوة يتذكرون عندما اردنا ان ندخل الى شروط الصلاة قلنا ماذا؟ وشروطها سبعة. الفصل الثاني في شروطها وهي سبعة. الى هنا انتهينا من الشرط الرابع. اما الشرط الخامس وهو طهارة البدن من الحدث والخبث، أن يكون البدن طاهرا من الحدث، والحدث سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر، على التفصيل الذي تقدم في كتاب الطهارة. وأن يكون البدن والساتر كلاهما طاهرا من الخبث، من النجاسة المادية. يقول الشارح: وقد سبق بيان حكمهما، يعني طهارة البدن من الحدث والخبث، مفصلا يعني في كتاب الطهارة، اذا فلا نحتاج الى التكرار. الشرط السادس من الشروط التي لا بد من تحققها هو ترك الكلام. طبعا ترك الكلام في أثناء الصلاة، ولكنه لا بد أن يعلم كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أن ترك الكلام إذا كان الكلام كلاما آدميا، أما إذا كان الكلام كلاما قرآنيا أو كان دعاء ونحو ذلك فإنه لا تبطل الصلاة بعدم تركه، كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. اذا ترك الكلام مع الاستثناء وهو اذا كان الكلام كلاما ادميا، اما اذا كان الكلام قرانا او ذكرا او دعاء ونحو ذلك كما سياتي بيانه بعد ذلك فانه ليست من الشرائط ترك مثل هذا الكلام. انما البحث بين الفقهاء انه نحن عندما نقول لا بد ان يترك الكلام، ما هو المراد من الكلام؟ هل المراد من الكلام ما يصدق عليه الكلام بحسب اللغة، او المراد من الكلام ما يصدق عليه الكلام بحسب العرف، او الكلام ما يصدق عليه الكلام بحسب المصطلح النحوي؟ كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، هذاكم ايضا يسمى كلام. اذا عندما نقول هنا بانه سلام عليكم فينا بانه يجب عليه او من الشروط ترك الكلام، ما هو المراد من الكلام؟ هل المراد من الكلام يعني جنس ما يتكلم به؟ اذا كان المراد من الكلام يعني جنس ما يتكلم به، يعني الكلام لغة ما يسمى كلاما في اللغة، طب من الواضح ما يسمى كلاما في اللغة كما نقل عن نجم الأئمة، فإنه يصدق على الحرف الواحد وعلى أكثر من الحرف الواحد، ويصدق على ما هو المستعمل وعلى غير المستعمل وهو المهمل، ويصدق على المستعمل المفيد لصحة السكوت عليه وعلى المستعمل غير المفيد لصحة السكوت عليه. اذا اوسعها موردا هو ماذا؟ هو هذا المعنى الاول، او ان نقول ان المراد من الكلام ما يسمى كلاما عند العرف اللغوي. العرف عندما نقول كلام مرادهم من الكلام كما يقول النحوي أو كما يقول أهل اللغة، يعني ما تركب من حرفين فصاعدا، سواء كان مستعملا أو كان ماذا؟ مهملا. أو أن المراد من الكلام هو الكلام النحوي، يعني الجملة التامة الخبرية أو الإنشائية، يعني ما يصح السكوت عليه. فالآن أقف الحاشية، هذه الحاشية ينقلها عن نجم الأئمة الرضي الاسترابادي، وهو من المحققين في علوم اللغة العربية والآداب والنحو، وهي مفيدة نقرأها حتى يتضح أنه يوجد إشكال على عبارة الشارح أو أنه لا يوجد إشكال على عبارته، لأن صاحب الحاشية سيد كلنكر يقول أن عبارة الشارح فيها إشكال، ولكنه في نظري أن الإشكال غير وارد على الشهيد الثاني أي الشارح. قال: السادس ترك الكلام في أثناء الصلاة. الكلام ما هو؟ وهو على ما اختاره المصنف والجماعة أي جماعة فقهائنا الإمامية، هو ماذا؟ الكلام ما تركب من حرفين فصاعدا، سواء كان مستعملين او مهملين، يعني موضوعين لمعنى او غير موضوعين لمعنى. المراد من المستعمل يعني هذان الحرفان موضوعان لمعنى، والمراد من المهمل يعني ان هذين الحرفين غير موضوعين لمعنى. الان عبارته مطلقة، يقول ما تركب من حرفين فصاعدا، سواء كان مستعملا او كان مهملا، كان مفيدا لصحة السكوت عليه او لم يكن مفيدا لصحة السكوت عليه. واضح هذا المطلب. الآن تعالوا معي إلى الحاشية. هذه العبارة ثم يقول: وإن لم يكن كلاما لغة ولا اصطلاحا. التفتوا جيدا. خب اصطلاحا بينا لكم معناه، ما هو المراد من الاصطلاح؟ يعني النحوي. خب حرفين فصاعدين، فصاعدا حتى لو كانا مستعملين في معنى ولكنه يصح السكوت عليه، مفيد او ليس بمفيد؟ ليس بمفيد. اذا لا ينطبق عليه، لا يصدق عليه الكلام الاصطلاحي، يعني الكلام النحوي. كلامنا لفظ مفيد كالتقم. ولا لغة، حرفين فصاعدا لا يصدق عليه الكلام لغة، او يصدق عليه الكلام لغة بالنحو الذي بينا. ماذا؟ ويصدق عليه الكلام لغة، لأننا قلنا أن الكلام اللغوي هو الحرف فصاعدا، مو الحرفين فصاعدا، سواء كان مستعملا أم مهملا، مفيدا أو غير مفيد. إذن لماذا يقول وإن لم يكن كلاما؟ ما أدري واضح الإشكال أم لا؟ هذه إشكال صاحب الحاشية، لأنه يقول في آخر الحاشية: إذن لا وجه لقول الشارح وإن لم يكن كلاما لغة. لماذا؟ لأن الكلام المبطل ما على ما ذكرناه أخص من اللغوي، لأن اللغوي ما هو؟ اللغوي الحرف صاعدا. ونحن الشارح ماذا يقول؟ يقول: ما تركب من حرفين فصاعدا. إذن هو كلام لغوي أو ليس بكلام لغوي؟ إذن لماذا يقول وإن لم يكن كلام لغة؟ ما أدري واضح الإشكال أم لا؟ هذا هو الإشكال الذي ذكره صاحب الحاشية على الشهيد الأول، إلا أن هذا الإشكال غير تام كما سيأتي إن شاء الله في آخر الصفحة اللاحقة، يعني في صفحة 232 هناك في الحاشية 5 إن شاء الله سنبين المطلب. فقط كنت أريد أن أبين الإشكال. قال: ترك الكلام في أثناء الصلاة وهو على ما اختاره المصنف والجماعة ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة ولا اصطلاحا. وفي حكمه، يعني في حكم الحرفين فصاعدا، الحرف الواحد إذا كان مفهما لمعنى. حرف تي فعل الأمر تي حرف واحد أم أكثر؟ حرف واحد. طب هذا كلامنا لفظ مفيد كالتقيم أو ليس كلاما؟ طب إذا كان ما تركب من حرفين وإن لم يكن كلاما مبطلا، فما بالك بما هو كلام مفيد كالتقيم؟ وهذا حرف فعل أمر مركب من فعل وفاعل، ولكنه ماذا؟ حرف واحد، لأنه معدل الطرفين. إذن في حكم الحرفين الحرف الواحد أيضا، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون مفيدا. يعني ماذا؟ يعني يصح السكوت عليه. فإذا إذا قال الإنسان في الصلاة قي، مو بعنوان أنه حرف واحد، بل بعنوان أنه فعل الأمر، تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ يقول: نعم تبطل صلاته وإن كان حرفا واحدا. وفي حكمه، أي في حكم ما تركب من حرفين فصاعدا، كيف أنه إذا كان الكلام مركب من حرفين فصاعدا يكون مبطلا، كذلك إذا كان حرفا واحدا ولكنه مفيد أيضا يكون مبطلا للصلاة إذا صدر عمدا. وفي حكمه الحرف الواحد ولكن المفيد، الكلام المفيد كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين، مثل قي من الوقاية وعي من الوعاية، لاشتماله، أي هذا الحرف الواحد، لاشتماله على مقصود الكلام. ما هو الغرض من الكلام؟ إفهام المخاطب شيئا. وهذا يفهم المخاطب شيئا أو لا يفهمه شيئا؟ نعم يفهمه شيئا. خب في اللغة العربية إذا كان فعل الأمر معتل الطرفين فحذف فلم يبق منه إلا حرف واحد ماذا يضيفون إليه؟ هاء السكت أحسنتم، فيكون قه. خب إذا قال قه خب لا إشكال ولا شبهة أنه يكون مبطلا للصلاة. لماذا؟ لأنه يكون مركبا من حرفين مستعملا ومفيدا، فهذا لا إشكال ولا شبهة أنه يبطل. إنما الكلام ماذا؟ فيما لو حذفها الساكتة، فهل هو في حكم الحرفين فصاعدا أو ليس في حكم الحرفين فصاعدا؟ وإلا لو ذكرها الساكت فهو مو في حكم الحرفين بل هو الحرفان فصاعدا. إذا متى يكون هذا في حكم الحرفين لا أنه من مصاديق الحرفين؟ إذا حذف منه هاء الساكتة وحذفها الساكتة على خلاف القواعد في اللغة العربية. ولكن افترضوا أن الإنسان ارتكب هذا الخطأ وحذفها الساكتة، فهل أن هذا الحرف الواحد وهو فعل الأمر المفيد هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ يقول الشارع أنه يبطل الصلاة. قال لاشتماله، أي هذا الحرف الواحد المفيد، لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ يعني المتكلم بحذفها السكت، لأنه في قواعد اللغة العربية مثل هذا الحرف فعل الأمر لا بد أن يضاف إليه ماذا؟ هاء السكت. فلو حذف هذا هاء السكت هل أنه يبطل الصلاة أو لا؟ يقول وإن حذف هاء السكت وكان مخطئا. ثم وحرف المد لاشتماله على حرفين فصاعدا، التفتوا جيدا، قال وفي حكمه الحرف الواحد، هذا عطف على الحرف الواحد، وفي حكمه حرف المد، يعني في حكم الحرفين الحرف الواحد كفعل الأمر، وفي حكم الحرفين الحرف الذي بعده مد مو حرف المد، لأن حروف المد كما ذكروا في علم التجويد مركبة من حرفين فصاعدا. مراده هنا الشارح أيضا مو حرف المد، مراده الحرف الذي بعده مد، حرف واحد هو ولكنه بعده يوجد ماذا؟ مد. حتى هذا المد كما درستم في علوم التجويد، هذا المد إما أن يكون لدرجتين وإما أن يكون لثلاث درجات وإما أن يكون لأربع درجات وإما أن يكون لخمس درجات. مراد من الدرجات يعني أن تعد واحد اثنين ثلاث أربعة. الآن تمد الحرف عندما نقول ضالين، أي مقدار نمد هذا المد؟ أي مقدار نمده؟ ضالين، هذه الضالين أي مقدار نمدها؟ ستة مثلا أو خمسة أو أربعة على اختلاف أقسام المد من اللازم وغير اللازم ونحو ذلك. إذن هنا عندما نقول الحرف الواحد إذا مد، طب أي مقدار يمد؟ يمد حرفين، يمد ثلاثة حروف، يمد أربعة حروف، فهل هو في حكم الحرفين فصاعدا أو لا؟ يقول ذكر جملة من الفقهاء أن حرف المد يعني الحرف الذي بعده مد، أن الحرف الذي بعده مد لو مد هذا الحرف بمقدار ثلاثة حروف فهل يكون في حكم الحرفين فصاعدا أو لا يكون؟ يقول أفتى الفقهاء بأنه يكون في حكم الحرفين فصاعدا فيكون مبطلا. إذن هو حرف واحد ولكن مد هذا الحرف له ثلاثة حروف له أربعة حروف فيكون محكوما بالبطلان أيضا. قال وحرف المد، قلنا المراد والحرف الذي بعده مد لاشتماله، أي لاشتمال هذا الحرف الذي بعده مد لاشتماله على حرفين فصاعدا، لأن المد تارة يكون حرفان ثلاثة حروف أربعة حروف، فهذا الحرف الواحد فكأنك ماذا ذكرت ثلاثة حروف، حرف واحد ولكن كأنك قلت ماذا ثلاثة حروف، قلت أربعة حروف. إلا أنه يقول الشارح ويشكل، هذا ويشكل مرتبط بما ذكره المصنف والجماعة وبما ذكر أخيرا. ماذا قال؟ ما تركب من حرفين وتصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة. يقول مثل هذا الإطلاق لا يمكن استفادته من الأدلة. نعم، إذا كان مركبا من حرفين فصاعدا وكان كلاما لغة أو اصطلاحا عند ذلك يكون مبطلا. أما إذا كان مركب من حرفين فصاعدا ولم يكن كلاما فإنه ماذا؟ لا يكون مبطلا. وكذلك ماذا؟ وكذلك ما ذكروه أخيرا وهو الحرف الذي بعده مد، فإنه لا يوجد عندنا مثل هذا الإطلاق الذي يقول أن الحرف الواحد إذا كان بعده مد ومد ذلك الحرف الواحد إلى حرفين أو ثلاثة حروف أيضا يكون مبطلا للصلاة. لا يوجد عندنا إطلاق. طبعا جملة من الفقهاء المعاصرين أفتوا بأن الحرف الواحد أيضا يكون مبطلا فضلا عن الحرفين أو ثلاثة حروف فصاعدا. قال ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق لكي يشمل الحرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة، ولكي يشمل حرف المد الذي يمد تل حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة وعرفا. قال فلا أقل من أن يرجع فيه، أي فيما ذكر، فلا أقل من أن يرجع فيه إلى الكلام لغة أو إصطلاحا. ما هو مراده من الكلام لغة أو إصطلاحا؟ مراده إذا كان الحرفان فصاعدا يصدق عليهما إصطلاحا كلام فيكون مبطل، يصدق عليهما لغة كلام. شنو معنى يصدق عليه لغة كلام؟ يعني موضوعان لمعنى. فإن لم يكونا موضوعين لمعنى فلا يصدق عليه كلام عند العرف واللغة. واضح أم لا؟ يقول من أن يرجع فيه إلى الكلام لغة أو اصطلاحا. ارجعوا معي إلى كلام نجم الأئمة رضي الاسترابادي في الحاشية رقم 2. قال حكي عن نجم الأئمة الرضي الاسترابادي رضوان الله عليه من كبار علماء الإمامية أن الكلام في اللغة موضوع لجنس ما يتكلم به، سواء أكان حرفا واحدا سواء العطف أم على أكثر، مهملا كان أم مستعملا، مفيدا كان أم غير مفيد. هذا معنى من معاني الكلام. والمعنى الآخر، ولكن في العرف اللغوي ما تركب من حرفين فصاعدا سواء كان مستعملا أو مهملا، مفيدا أو غير مفيد. ولكنه أنتم في العرف عندما يقول فلان تكلم بكلام مرادهم سواء كان مستعملا أو مهملا، أو كان مرادهم منه الاستعمال، يعني موضوع لمعنى، موضوع لمعنى. يقول أنه نحن لابد أن نرجع إلى العرف، مو نرجع إلى اللغة وقوانين اللغة. العرف ماذا يقول؟ يقول ما كان مركبا من حرفين فصاعدا إذا كان له معنى فهو كلام، أما إذا لم يكن له معنى فليس بكلام وإن كان مركبا من حرفين أو ثلاثة حروف. فلهذا شوف العبارة، يقول فلا أقل من أن يرجع فيه إلى ما ذكر إلى الكلام، يعني إلى المعنى، إلى ما يسمى كلاما في اللغة والعرف. قب الذي يسمى كلام في العرف اللغوي هو ماذا؟ في العرف هو ماذا؟ هو أن يكون مستعملا في معنى كما سيشير إليه بعد ذلك الشارح أيضا او اصطلاحا يعني الكلام النحوي الذي كلامنا لفظ مفيد كالثقل. وحرف المد مراد حرف المد كما قلنا الحرف الذي بعده المد. وحرف المد وان طال ذلك الحرف مده بحيث يكون ذلك الحرف الواحد بقدر احرف. ولكن وحرف المد لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه. في النتيجة بالمد لا يكون الحرف الواحد ثلاثة حروف. بالمد لا يكون الحرف الواحد ماذا؟ أربعة حروف. ونحن نشترط في الكلام ماذا؟ أن يكون مركبا من حرفين وهذا حرف واحد. إذن هل يكون الحرف الذي بعده مد وإن طال ثلاثة حروف هل يكون في حكم الحرفين فصاعدا؟ لا لا يكون، لأن نحن نشترط أن يكون حرفين فصاعدا، والحرف الواحد وإن طال مده لا يصدق عليه أنه حرفان فصاعدا. لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه. فإن المد منشأ هذه الاختلافات لأنه لم يرد عندنا روايات وإنما هي اجتهادات المجتهدين، فلهذا تقع مثل هذه الاختلافات الشديدة. فإن المد على ما حققوه في علوم التجويد ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة في مط الحرف والنفس به، يعني في تطويل أداء الحرف. وذلك يعني مط الحرف وتطويله لا يلحقه بالكلام، لا يجعله كلام لغة أو اصطلاحا. والعجب أنهم أي الفقهاء جزموا بالحكم الأول مطلقا. أي حكم؟ وهو ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة. يعني ماذا؟ يعني وإن لم يكن مستعملا. قالوا ما تركب من حرفين فصاعدا مبطل للصلاة وإن لم يكن مستعملا وإن لم يكن له معنى. ولكنهم ترددوا في ماذا؟ ترددوا في مثل الحرف الواحد المفيد كفعل الأمريكي. وكان ينبغي أن يجزموا بالثاني ويترددوا بالأول، مو أن يجزموا بالأول ويترددوا في الثاني. يقول والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا. مراد من الحكم الأول ما هو؟ يعني ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة. مراده من الإطلاق مو ما هو كلام لغة يعني له معنى مستعمل في معنى. وتوقفوا في الحرف المفهم. لماذا توقفوا في هذا الثاني؟ من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا وفعل الأمر ماذا؟ حرف واحد، إذا لا يكون مبطلا. مع أن الحرف الواحد وهو فعل الأمر مع أنه كلام لغة واصطلاحا. إذن الشارح يطلق الكلام لغة واصطلاحا على ماذا؟ على المستعمل المفيد. التفتوا؟ إذن عندما يقول كلام لغة مراده ماذا؟ يعني المستعمل. عندما يقول كلام اصطلاحا مراده ماذا؟ يعني المفيد. إذن هناك عندما قال ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما، يعني وإن لم يكن مستعملا. ملتفتين؟ إذن لا يقع بعد، لا يرد إشكال على الشارح. لماذا؟ لأنه هو لا يريد أن يقول أنه لا يصدق عليه كلام لغة، يريد أن يقول أنه في العرف هذا لا يسمى كلام. فالحرفان فصاعدا إذا لم يكونا موضوعين المعنى هذا كلام اللغة، يقول لا ليس لا يسمى كلام اللغة، لأن الكلام لغة هو الموضوع لمعنى، والكلام اصطلاحا هو الموضوع ماذا؟ هو الموضوع لمعنى المفيد. قال مع أنه أي الحرف الواحد المفهم كلام لغة لأنه موضوع لمعنى واصطلاحا لأنه مفيد. ثم الآن يبين تلك النقطة التي قلنا بها الجواب عن الحاشية. الآن نسأل منكم أن الحرفين فصاعدا يكونان مبطلين للصلاة إذا كانا موضوعين لمعنى أو حتى لو كانا مهملين. يقول هنا خلاف بين الفقهاء، وهو يختار ماذا؟ يختار أنه إذا كان موضوعين لمعنى، أما إذا كان مهملين فليس بمبطلين. يقول وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى حتى يخرجان عن الإهمال وجهان، وجه يقول لا بد أن يوضعان لمعنى حتى إذا جاء ذكر في الكلام في الصلاة يكونان مبطلين للصلاة، ووجه يقول حتى لو كان مهملين فإنه يكونان مبطلين للصلاة. وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان، وجه يقول بالاشتراط ووجه بعدم الاشتراط. وقطع المصنف الشهيد الأول بعدم اعتباره، يعني الحرفان فصاعدا مبطلين حتى لو لم يوضعا لمعنى، يعني كانا مهملين. طب أين تظهر الثمرة؟ يقول تظهر الثمرة في التنحنح والتأوه والأنين ونحو ذلك. طب التنحنح كلام أو ليس بكلام؟ ليس بكلام. بس افترضوا أن الإنسان بالتنحنح صدر منه حرفان، فهل يبطلان الصلاة أو لا يبطلان الصلاة؟ يقول إن قلنا أن الحرفين لا يشترط أن يكونا موضوعين لمعنى فتبطل الصلاة بالتنحنح إذا وجد منهما ماذا؟ وجد من التنحنح حرفان. أما إن قلنا يشترط في الحرفين لكي يبطل الصلاة بهما أن يكونا موضوعين لمعنى فلا تبطل الصلاة بهذين الحرفين. قال وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه من الأنين والتأوه وهكذا. وقطع العلامة بكونهما، أي الحرفين الحادثين من التنحنح، بكونهما حينئذ غير مبطلين. لماذا غير مبطلين؟ محتجا بأن الحرفين ليسا من جنس الكلام. إذا المراد الشارح من الكلام أي معنى؟ أي كلام؟ الكلام الموضوع لمعنى وهو حسن. إذا الشارح يقبل ماذا؟ الكلام الذي له معنى. إذا هناك مراده ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما، يعني ماذا؟ يعني وإن لم يكن له معنى. ذيك العبارة مع المعنى ماذا يكون؟ وإن لم يكن كلاما لغة، يعني وإن لم يكن له معنى لغة، يعني وإن كان مهملا وإن لم يكن مفيدا ولا اصطلاحا. وأعلم يأتي والحمد لله.